إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج دروس في العقيدة، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. عرفنا مستمعين الكرام في حلقة ماضية ما ذكر فضيلة الشيخ من شرح لمعنى الاستغاثة بغير الله، والفرق بين الاستغاثة والدعاء، وأيضا ما انتشر عند بعض عوام المسلمين من الجهال من الاستغاثة بغير الله ودعاء غيره، وإن كانوا يعتقدون أن ذلك إنما هو تقرب إلى الله وشفاعة يشفعها هؤلاء الأموات عند الله سبحانه وتعالى. وقد رد وبين الشيخ هذه الشبهة العظيمة، فلو تكرمتم بارك الله فيكم في إبداء خلاصة حول هذه القضية المهمة التي كثير من المسلمين بحاجة إليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. الخلاصة ما أشرت إليه أن المسلم الحق لا يلجأ لغير الله لا في حالة الشدة ولا في حالة الرخاء، بمعنى لا يطلب من غير الله أمرا لا يقدر عليه إلا الله. هذه خلاصة ما تقدم، سواء أنه أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو أنه أمر قد يقدر عليه المخلوق فلا ينزله بالمخلوق مباشرة، ولكن يسلك إلى الأسلوب اللغوي الذي فيه الأدب الشرعي. إذا كان المخاطب المطلوب من حي قادر فيقول أطلب من الله ثم منك، وإن كان المطلوب لا يقدر عليه أحد فلا يطلبه إلا من الله. يا ربي أغثني، يا ربي وفقني، يا ربي وفقني لنجاح الدنيا والآخرة، هذا لا يقدر عليه إلا الله. يا ربي خلصني من شر الأعداء، يا ربي وفق جميع ولاة أمورنا وجميع المسلمين لما تحبه وترضاه، هذا دعاء لا يصلح إلا لله، لا يصلح يطلب من غيره. والاستغاثة تشعر أنها في حالة الكرب وحالة الشدة، والدعاء قد يحصل في حالة الكرب وحالة الشدة وفي حالة الرخاء. هذه خلاصة ما تقدم في الترجمة. نعم. بارك الله فيكم. في ثمة عبارة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول، ومن أنواعه يعني الشرك، طلب الحوائج من الموتى، والاستغاثة بهم، والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله. يا شيخ، شبهة شفاعة الميت لمن يدعوه أو يستغيث به، الرد عليها وبيانها وتوضيحها لبعض من التبس الأمر عليه في هذا فضل وأبعد وأنجى. أولا، أن ابن القيم رحمة الله عليه وسائر العلماء يشير إلى ما وقع من جهلة المسلمين، من الجهلة لا من اللسان الفاهم الصحيح، فمن جهلهم أن يطلبوا من الميت، حوائجهم أو الشفاعة منه عند الله لحاجتهم، وأي جهل أكبر من هذا الجهل، وأي جهل أعظم من هذا الجهل، لأنه ميت وأصبحت عظامه رميم وتحت التراب، ثم يطلب منه هذا الطلب. ومن هنا صار طلبه من غير القادر شرك، وشرك أكبر، لأن الحاجات لا تطلب إلا من القادر عليها، الحي القادر، إذن تطلب من الله سبحانه وتعالى، القادر على إجابة الدعوة والقادر على تحقيق الطلب، على تحقيق الطلب. وهؤلاء سول لهم الشيطان شبهة، وهي شبهة الكفار الذين بعث بهم الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، وهو صلاح الميت، فجعلوا الصلاح شبهة لأن يطلب منه التوسط بينهم وبين الله والتوسل به إلى الله. فهذا زادهم بلاء. فالصلاح الحقيقي أن يعرف الداعي من يقضي الحاجات ومن هو حي قادر، وهو الله سبحانه، فيتوجه إليه بنص الكتاب والسنة كما سيأتي في النصوص الآتية. وأي عاقل لو فكر حق التفكير أنه أن هذا الميت الذي لم يستطع أن يرد الموت عن نفسه أنه يشفع له، وإنما يطلب من الرجل الصالح الصلاح في حياته أن يدعو الله له، لأنه طلب من حي قادر. فلو طلب من حي قادر رجل صالح قال ادعو الله لنا، هذا لا بأس به بإذن الله ما لم يتعلق به. فإن كان تعلقه بهذا الرجل وأنه الذي سينفعه أو يضره، فهذا كما لو طلبه من ميت. أما الميت فلا يصح أن يطلب منه مطلقا، لا أساس أنه يطلب أنه ينفع بنفسه، ولا أساس أنه واسطة. ولهذا جاء القرآن في إبطال هذه الشبهة بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، هذا كلام العابدين، ما احنا بنعبدهم من دون الله، الله هو المعبود يقولون، لكن فليتأمل العاقل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا قول المشركين لا أقول المشركين في الشرع نصر القرآن والسنة، لأن المطلوب هنا التوجه إلى الله مباشرة. هم يأتون بهذه الشبهة الشيطانية، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وفي الآية الأخرى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعرفون أنه لا يضرهم ويعرفون أنه لا ينفعهم، لكن يشكلون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يعرفون ما لا ليس بأيديهم حول ولا قوة، وإنما يزلون بهم أنهم يشفعون وأنهم يتوسطون بينه وبين الله. والله سبحانه وتعالى أبطل هذا بنص الكتاب ونص السنة. فليتق الله من تسمى بالإسلام، وليتأمل معنى لا إله إلا الله، أي لا مألوه ولا متعلق به إلا الله. وهذه النقطة لا نستكثر لو تكررت سواء عندي أو عند غيري، لأنها هي شبهة الجاهلية التي بعث بهم الرسول عليه الصلاة والسلام. الكفار المشركين الذين عبدوا غير الله من الأصنام والأوثان، والله بعليم، ومع ذلك لم يعتقدوا أنهم يخلقون أو يرزقون، وإنما أبدوا ما يعتقدونه لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال قولوا لا إله إلا الله، فعرفوا أن لا إله إلا الله تبطل توجههم بما يتوسطون به، وعاب الله عليهم ذلك. فليتق الله من تسمى بالإسلام وليتوجه إلى الله، وليتوجه إلى الله، وليطلب من الرجل الصالح إذا أراد وهو قادر الحاجة التي يقدر عليها في حال حياته، في حال حياته، هذا الشرط. وبهذا التعبير أطلب من الله ثم منك، حتى لو قال أطلب من الله ومنك، هذا تعبير مرفوض، لأنه سوى درجة المخلوق بالله، ولا درجة لمخلوق في درجة الله. فليتق الله من تسمى بالإسلام، من تسمى بالإسلام، وليتصور حالة أو جواب المشركين للرسول عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بعبادة الله، فأرادوا أن يدافعوا عن عبادتهم الأشجار والأحجار والصالحين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأبطل الله هذه الشبهة، فنزلت الآيات المتكررات اعبدوا الله اعبدوا الله، وجاءت هذه الكلمة المملوءة التي يدخل في معناها جميع الكائنات، لا إله إلا الله. فليتأمل المسلم. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الوقت الحقيقة يدركنا الآن، نعم، ونود في ختام هذه الحلقة إلماحة سريعة حول بعض العبارات التي يتفوه بها ويتلفظ بها بعض المسلمين. نسمع أحيانا من يقول يا سيدي فلان انصرني، أو أغثني، أو ارزقني، أو أنا في حسبك، أو ما إلى ذلك من ألفاظ الاستغاثة. نعم. أيضا نود منكم توجيها سريعا حول هذا الأمر في حوالي الدقيقتين قبيل ختام هذه الحلقة. سمعنا هذه الكلمات، يا سيدي أغثني انصرني أطلب منك، هذا لا باطل، لأن من دعاه لا يقدر على طلبه ولا على إحضاره ولا على أن يجلب له نفع ولا أن يدفع له ضر، فيكون صرف ما يستحقه الله لما لا يستحقه، فكان هذا شرك. وتقدم بأكثر من عبارة لي ولغيري من العلماء أن الطلب من الحي القادر له أسلوب، وجائز في أسلوبه الشرعي. الحي القادر أطلب من الله ثم منك، لا أعطني هذا الشيء، أسكني الماء، وهو قادر. أما أن يأتي بهذا الأسلوب، أسلوب الذل والخضوع لأموات أو غائبين أو غائبين، هذا هو عين الشرك بنفسه، وهو عين وحقيقة ما عابه الله على المشركين الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله وحده، ونهاهم عن عبادة الصالحين والأصنام والأوثان، وأجابوه بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم، بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يصلح عقائد المسلمين وأن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، إنه سميع مجيب. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل فضيلة الشيخ. لنا لقاء بإذن الله تعالى متجدد في الأسبوع القادم، حتى ذلكم الحين مستمعين الكرام استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.